أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. في الحقيقة لازلنا نتكلم ونتحدث في الخيارات، ونحن لازلنا في خيار الشرط، فقد وصلنا إلى المسألة 127. طبعا في هذه المسألة 127 هناك صور ثلاث في الحقيقة والواقع، صور ثلاث. شوية المسألة دقيقة فيحتاج إلى أن تخلون ذهنكم معي في هذه المسألة. الصورة الأولى في الحقيقة والواقع، الصورة الأولى نصور هذه المسألة ثم بعد ذلك نطبق هذه الصور على الكتاب. في الصورة الأولى في الحقيقة أنه أنا المشتري، مثلا أنا المشتري أطلب زيد 100 دينار، مثلا أطلب زيد شقد، أطلب 100 دينار، فأقول له بيع لي الدار مالتك بالثمن الذي شنو في ذمتك. واضح إن شاء الله؟ بيع لي الدار مالتك بالثمن الذي وين موجود عندك. بلي، فهنا يتحول هذا الثمن الذي أنا أطلبه يتحول إلى ثمن مال المبيع الذي أخذته من عنده وهو الدار. واضح؟ فإذا أنا أخذت دار، أنا المشتري صار عندي دار، وهو صار عنده في قبال هذه الدار تحول هذا الثمن الذي هو 100 دينار من ذمته، يعني تحول من دين إلى ثمن صار عنده. من دين إلى صار عنده 100 دينار ثمن لهذه الدار الذي أخذتها من عنده. واضح صار إن شاء الله؟ بلي. فإذا مثلا البائع فسخ فإذا البائع فسخ البيع، هو البائع حس زيد فسخ البيع، أنا المشتري الذي عندي الدار، البائع فسخ البيع، ياخذ الدار ويرجع لي الثمن، يرجع الثمن شنو؟ ثمن الذي هو في قبال الدار. فإذا رجع لي الثمن، فأي 100 دينار يرجعها إلي كفى، يكون ذمته تبرأ في الحقيقة والواقع. واضح إن شاء الله؟ هذه الصورة الأولى. نلخص الصورة الأولى، البائع أنا مشتري أطلب البائع 100 دينار، أطلب البائع شقد 100 دينار، هذه 100 دينار أنا خذت في قبالها دار، إذن الآن أنا مشتري صار عندي دار، هو الثمن الذي أطلبه تحول من ذمته الذي أنا أطلبها إلى ثمن في قبال الدار، إذن برئت ذمة شنو البائع عما كان عليها من دين، باعتبار شنو صار هذا الثمن الذي في ذمته، صار ثمن في قبال الدار الذي أخذته أنا. واضح إن شاء الله؟ بلي. فهنا البائع إذا فسخ البيع، يأخذ الدار هو من عندي ويرجع لي أي 100 دينار، ماكو مانع، لأن الكل يتحقق شنو؟ يتحقق في واحد من أفراده. واضح صار إن شاء الله؟ بل هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية في الحقيقة، الثمن عين في يد البائع، الثمن شنو؟ عين في يد البائع، هذه 100 دينار بيد البائع، هذه 100 دينار المشخصة بيد البائع الآن بيده، وأنا أخذت شنو؟ أخذت في قبالها الدار، خذت في قبالها الدار. هنا إذا أراد البائع أن يفسخ البيع لابد أن يرجع لهذه المية اللي بإيده، ولا يتحقق الفسخ ولا يتم الخيار إلا بأن يدفع لنفس هذه المية ويأخذ الدار مالته. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة في الحقيقة الذي هو كلي في الذمة. كلي وين؟ في الذمة. يعني شلون؟ البائع اشتريت من البائع هذه الدار، وأنا المشتري قلت له بعد فرد أسبوع أنطيك الثمن. بعد فرد أسبوع شنو؟ أنطيك الثمن. بعد فرد أسبوع اجيت أنطيت الثمن، هذا كلي في الذمة. أنا الآن اشتريت الدار من البائع وقلت له فرد أسبوع أنطيك الثمن، فالآن صار 100 دينار كلي في الذمة. بعد فرد أسبوع جبت له المبلغ. واضح إن شاء الله؟ بلي. ثم ماذا؟ ثم المشتري فسخ البيع هنا. هنا يجوز للبائع إرجاع أي 100 دينار. واضح صار؟ فهنا البائع يجوز له ارجاع اي 100 دينار، مو شرط يرجع لنفس المية الذي شنو اخذاها من عنده قبل اسبوع. واضح صارت المسألة؟ بلي. الا اذا اشترط ماذا؟ المشتري بان يأخذ نفس المية اللي اعطاها الى البائع. هذه صور ثلاثة. شوفوا تأملوا بالعبارة، جد شوية معقدة وتحتاج الى دقة في فهمها. نأتي الى الصورة الاولى. يقول السيد حفظه الله: إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، إذا كان الثمن المشروط رده دينا في ذمة البائع، كما إذا كان للمشتري، شوف تأملوا، كان للمشتري دين، كما إذا كان المشتري دين في ذمة البائع، أنا أطلب البائع 100 دينار. بلي. كان للمشتري دين في ذمة البائع فباعه البائع بذلك الدين. فأنا المشتري اشتريت من البائع دار في قبال الدين الذي أنا لي على ذمة البائع. زين. واشترط الخيار، بلي، واشترط الخيار مشروطا برده، نعم، يكون رده يعني رد الثمن بإعطاء فرد منه، يكون رده بإعطاء فرد منه. فإذا أرجع البائع إلى المشتري 100 دينار في الحقيقة، فيكفي في الحقيقة والواقع، يكفي إذا رجع لي 100 دينار، يكفي باعتبار ما موجود في الذمة. إذا أرجع إلى المشتري أي 100 دينار يكفي. نعم. واشترط الخيار مشروطا برده، برد المية. يكون رد المئة بإعطاء فرد من المئة دينار، باعتبار هذا كلي وشنو؟ بلي باعتبار انه كلي في الحقيقة والواقع، باعتبار رد الثمن في المقام لا يمكن الا برد فرد منه، اذ الكلي بما هو كلي لا يتحقق في الخارج، وإنما تحققه بتحقق فرده ومصداقه. وحيث إن المفروض الثمن هو الكلي الثابت في ثمة البايع، فلا يبقى له وجود بعد البيع، إذ نتيجة ملكية ما في النفس هو السقوط، فبقاء الخيار منوط بجعله حين رد فرد من أفراد ذلك الكلي. واضح إن شاء الله؟ بلي مولانا العزيز. يقول: وإن برئ الذمة البايع، هذا المطلب الذي أنا تحدثت عنه في الصورة الأولى، وإن برئ الذمة البايع عما كان عليها بجعل الدين ثمنا. صارت واضحة كلش. يقول إنه هذا البائع من باع الدار إلى المشتري، المشتري يطلب البائع 100 دينار، يطلب البائع 100 دينار، ها، ولذا هذه 100 دينار تتحول مما في ذمتي، تتحول المن إلى الثمن، ثمن في قبال شنو؟ ثمن في قبال الدار. شو تأملوا بالعبارة؟ وإن برئ الذمة البائع أما كان عليها بجعل الدين ثمنا في قبال الدار التي أخذها المشتري. بل انتهت الصورة الأولى. والصورة الثانية، تأملوا: وإذا كان الثمن عينا في يد البائع، الآن الثمن 100 دينار عين بيد البائع، فالظاهر عدم ثبوت الخيار، يعني ما يثبت الخيار، ما يثبت الفسخ إلا في حال دفعها بعينها إلى المشتري. واضح إن شاء الله؟ فما يثبت الخيار إلا أن يدفع البائع نفس 100 ويرجعها لمن؟ يرجعها إلى المشتري. واضح؟ نعم. لو صرح في شرطهما، يعني في خيار الشرط، برد ما يعم بدلها، لو صرح في شرطهما برد ما يعم بدلها، مع التمكن من رد العين، مع التمكن من رد العين، نعم لو صرح في شرطهما ما يعم بدلها مع التمكن من رد العين، يعني وإن كان هو يتمكن من رد العين، ولكن هم في ضمن العقيد قالوا بأنه أرد لك نفسها أو شنو، أو ما يعم بدلها، إما هي أو بدلها، مع أنه أنا البائع متمكن من رد غيرها، يعني إما البائع يعني متمكن من ردها نفس العين، ولكن هم في أثناء العقد قال لي يا إما هي وإما بدلها، بلي أو كان ذلك مقتضى الإطلاق، أو كان ذلك مقتضى الإطلاق إنه يرجع لنفسها أو ما يكون بدلها، بلي كما إذا كان الثمن ممن حصر الانتفاع المتعارف منه بصرفه لا ببقائه كالنقود، مثل النقود كفى رد البدل أيضا، يعني خذ من عنده 100 دينار بإيده 100 دينار، فماكو فرد مشكلة، حتى لو كان متمكن من رد 100 دينار يرجع له 100 دينار أخرى، ماكو فرد مانع. واضح إن شاء الله؟ هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة، نعم الصورة الثالثة، يقول: وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري، فإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري، تأملت بالعبارة، يعني هنا المشتري في الحقيقة اشترى الدار وقال له بعد فرد أسبوع أنطيك، بعد فرد أسبوع أنطاه، جاب له المبلغ، جاب للبائع المبلغ اللي هي 100 دينار، فدفع، ثم مثل البائع فسخ البيع، ثم البائع شنو بل فسخ البيع بل ثم مثلا بل عفوا ثم المشتري عفوا فسخ البيع ثم المشتري فسخ البيع بل فهنا البائع يجوز له دفع أي 100 دينار واضح إن شاء الله بل وإذا كان الثمن كليا في ذمة المشتري فدفع منه فردا إلى البائع فالمشتري دفع 100 دينار إلى البائع بعد وقوع البيع بعد وقوع البيع بعد فرد أسبوع أنطى للبائع فرد 100 دينار بل فالظاهر كفاية ثم إن المشتري مثلا افرض فسخ البيع فهنا يجوز للبائع أن يرجع أي 100 دينار آخر فالظاهر كفاية رد البائع فرد آخر مو نفس المية اللي خذاها بلي هم ماكو مانع فالظاهر كفاية رد فرد آخر في صحة الفسخ نعم إلا إذا صرح باشتراط كون المردود يعني إلا إذا صرح المشتري باشتراط كون المردود عين ذلك الفرد المقبوض عين ذلك الذي أخذه البائع قبل أسبوع واضح إن شاء الله بل مسألة شوية بها وايد تعقيدات فأرجو الانتباه لها نعم نعم مسألة جديدة مسألة 128 يقول السيد السيستاني حفظه الله لو اشترى الولي شيئا مثلا اشترى له بيت افرض الولي الأب مثلا اشترى بيت للطفل للمولى عليه الطفل اشترى مثلا بمئة دينار قلنا نحن نأتي بهذا المقدار باعتبار شوية مبلغ قليل وللمثال يعني وإلا المبالغ طائلة وكثيرة لو اشترى الولي بيتا للطفل بمئة دينار مثلا للمولى عليه ببيع الخيار وأخذ الخيار فرد سنة مثلا ببيع الخيار سنة فارتفع حجر هذا الصبي أو المجنون شوف السيد حفظه الله سيد السيستاني وكذلك السيد الخوي هكذا عنده في الحقيقة والواقع قالوا ارتفع حجره ولم يقولوا بلغ لأنه ارتفاع أعم من البلوغ بل فارتفع حجره المجنون صار عاقل الصبي صار كبير قبل انقضاء المدة لأن قلنا أنه هذا الولي ما خذ فر السنة هو بعد فر 6 أشهر صار كبير هذا الصبي صار بالغ والمجنون صار عاقل في هذه الفترة كان الفسخ مشروطا برد الثمن إليه واضح صار إن شاء الله فإذا فسخ البائع مثلا البيع لابد أن يرجع الفلوس إلمن يرجعها إلمن إلى في الحقيقة إلى الصبي أو إلى المجنون الذي أصبح عاقلا بل وما يرجعها بعد للولي بل بعد ما يرجعها للولي بل كان الفسخ مشروطا برد الثمن إلى المن إلى في الحقيقة الصبي الذي أصبح بالغا أو المجنون الذي أصبح عاقلا ولا يكثر رد إلى وليه في الحقيقة والواقع صار واضح إن شاء الله بل ولو اشترى أحد الوليين الولي أحد الوليين يعني لو الأب لو الجد اشتروا ببيع الخيار نعم بل جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد يعني شلون يعني مثلا الأب اشترى فرد بيت لهذا الطفل اشترى بيت لهذا الطفل فالبائع فسخ البيع هنا البائع يريد يرجع الثمن يجوز لهذا البائع أن يرجع الثمن إلى الجد أو إلا إلى الأب الذي هو الولي على هذا الطفل؟ يقول السيد بل يجوز له أن يرجع الثمن المن إلى الجد، بلي إلا إذا كان في الحقيقة والواقع كان الشرط هو أن يرجع المال إلى الأب، فبعد لا يجوز أن يرجع المال المن إلى الجد، بلي ولو اشترى أحد الوليين الأب أو الجد كالأب ببيع الخيار جاز الفسخ بالرد إلى الولي الآخر كالجد، إلا أن يكون المشروط الرد إلى خصوص الولي المباشر للشراء الذي اشترى البيت إلى الطفل، فبعد ما يجوز أن يرد الثمن المن إلى الجد. واضح صارت المسألة؟ نعم. مسألة 129، إذا مات البائع، شوفوا تأملوا البائع، إذا مات البائع، بلي مات البائع مو المشتري مات وإنما البائع، بعدين نأخذ إذا مات المشتري. إذا مات البائع قبل إعمال الخيار، قبل أن هو يعمل الخيار، باعتبار الخيار الآن بيد من؟ بيد البائع، الخيار بيد البائع، بلي إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته، وهذا ما يعبر عنه بأن الخيار يورث، انتقل الخيار إلى ورثته، مثلا انتقل الخيار إلى أولاده، بل باعتبار الطبقة الأولى الأولاد، انتقل الخيار إلى أولاده، بل واضح إن شاء الله، فلهم الفسخ، يفسخون البيع ويردون الثمن ويأخذون البيت، واضح إن شاء الله، بل تأملوا، خلنا نصورها بمثال، يعني هذا البائع باع بيت إلى المشتري، باع بيت إلى المشتري، البائع كان إلى خيار فر السنة، قبل لا تنتهي هذه السنة مات، هنا أولاد انتقل الخيار لمن إلهم، هم ذول الأولاد يقدرون مثلا يرجعون الثمن إلى هذا المشتري ويأخذون البيت، وهذا البيت يقسمونه عليهم يصير ورث إلهم، واضح إن شاء الله، بلي هنا بعض الأولاد قبلوا أنه شنو يفسخون البيع، بعض الأولاد ما قبلوا يفسخون البيع، هنا شلون؟ يقول بلي ما يصير، إذا بعض وافق بعض ما وافق على الفسخ ما يصير الفسيخ، بلي لابد كلهم شنو راضين بهذا الفسخ، أما بعضهم وافق أو بعضهم ما وافق ما يصير، هاي القضية. القضية الثانية خب ذولا يقولون إحنا نفسخ في حصتنا هم ما يصير، واضح إن شاء الله، بلي شوف تأملوا بالعبارة، إذا مات البائع قبل إعمال الخيار انتقل الخيار إلى ورثته فلهم الفسخ بردهم الثمن إلى المشتري، يردون الثمن للمشتري، ويشتركون في المبيع على حساب سهامهم، يصير لهم ورث، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ، ولو امتنع بعضهم عن الفسخ لم يصح للبعض الآخر الفسخ، لا في تمام المبيع في كل البيت ولا في بعضه، يقولوا بس بحصتنا ما يصير، هم ما يصير، واضح إن شاء الله، استصار على البائع. الآن نجي للمشتري، ولو مات المشتري كان للبائع الفسخ، هم مع ذلك البائع يفسخ برد الثمن إلى ورثته وأخذ المثمن من عندهم، أخذ الدار من عندهم، يرد الثمن ويأخذ الدار من عندهم، واضح صار إن شاء الله. لو مات المشتري كان للبائع الفسخ أن يرجع الثمن ويأخذ الدار من عندهم إلى ورثته، نعم لو جعل الشرط رد الثمن إلى المشتري، لو جعل الشرط رد الثمن إلى المشتري، خب هذا مات المشتري، بلي فالظاهر عدم قيام ورثته مقامه، بلي وعندها شنو يسقط هذا الخيار بموت المشتري، تأملت؟ بلي مولانا العزيز، نعم، بلي مسألة جديدة. مسألة 130 يقول السيد السيستاني: يجوز اشتراط الخيار في الفسخ إلى المشتري، يعني يصير أنه يكون شرط الخيار خيار الفسخ بيد المشتري، يعني يجوز أنه المشتري مو البائع، لأن كان كلامنا على البائع. الآن المشتري في الحقيقة يجوز له أن يفسخ فيرجع المبيع ويأخذ الثمن. بل شوف تأملوا بالعبارة: يجوز اشتراط الخيار في الفسخ للمشتري برد المبيع إلى البائع، والظاهر منه رد نفس العين، هذا الدار اللي أخذها يردها نفسه، هذا التلفزيون اللي أخذها يرد نفس التلفزيون، هذا الموبايل اللي أخذه يرد نفس الموبايل. بل فلا يكفي رد البدل، بدل الدار، بدل التلفزيون، بدل الموبايل، حتى مع تلف التلفزيون مثلا لا يجوز أن يرجع غيره، إلا أن تقوم قرينة. بلي هنا قرينة يعني دلالة، دلالة بلي قرينة يعني دلالة، بلي شيء من هذا القبيل، على إرادة ما يعم رد البدل عند التلف. بلي إذا تلفت وهناك وقامت قرينة على إنه إذا تلف التلفزيون يرجع فرد تلفزيون آخر، بلي يجوز. بلي واضح إن شاء الله. كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما للبائع والمشتري عند رد من انتقل إليه بنفسه، الثمن يرجع الثمن نفسه إلى المشتري، والمثمن الذي خذاه المشتري يرد نفسه إلى البائع. كما يجوز أيضا اشتراط الخيار لكل منهما عند رد من انتقل إليه بنفسه أو ببدله، يجوز يعني أو ببدله عند شنو تلفه. بلي مولانا. نعم انتهت هذه المسألة. مسألة 131 هذه شوية هم المسألة شوية دقيقة. لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين، واضح إن شاء الله. لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين. بل نأتي بأمثلة في الحقيقة على هذه المسألة. شلون يعني؟ الآن نأتي بطرف البائع ثم نأتي بطرف المشتري. البائع يقول للمشتري: أبيعك التلفزيون ب100 دينار، ولكن عندما تفسخ أنت أيها المشتري أو أنا أفسخ لا أرجع لك نفس ال100 دينار التي أخذتها من عندك، حتى لو كانت هذه ال100 دينار موجودة، وإنما أرجع لك بدل هذه ال100 دينار اللي أعطيتك إياها. واضح إن شاء الله. هذه على البائع. المشتري مثلا يقول للبائع: أشتري منك هذا الموبايل، ولكن إذا فسخت البيع أو أنت فسخت البيع لا أرجع لك نفس الموبايل، ولكن أرجع لك واحد غيره. بلي هكذا الشرط، يجوز أو ما يجوز؟ يقول السيد السيستاني: هذا لا يجوز. شوف تأملوا بالعبارة: لا يجوز اشتراط الخيار في الفسخ برد البدل مع وجود العين، حتى لو كانت العين موجودة ما رجعها، رجع البدل مالها، بلا فرق بين رد الثمن ورد المثمن. وهناك في الحقيقة يقول الفقهاء في هذا الأمر: فإن هذا الشرط خلاف المقرر الشرعي. لماذا؟ لأن الفسخ يوجب انتقال كل من العوضين إلى ملك مالكه الأول، فلا يمكن تبديله مع بقائه. واضح إن شاء الله. بلي مولانا العزيز. بلي. وفي الصورة الثانية يقول: وفي جواز اشتراطه برد القيمة، اشتراط الخيار يعني، برد القيمة في المثل أو المثل في القيمة، قيمي مع التلف إشكال. بلي هنا شنو في الحقيقة؟ نأتي بها بمثال حتى توضح الصورة. هنا مثلا البائع يشترط على المشتري، مثلا يقول له: بعتك هذه الثلاجة، ونفرض أن الثلاجة مثلية يعني إلها مثل في السوق يعني، ولكن إذا تلفت عليك أن ترجع لي قيمتها، هل يجوز اشتراط هذا الشرط؟ يقول السيد السيستاني: لا يجوز. بلي أو البائع مثلا يبيع شيء قيمي مثلا لؤلؤة قيمية ويقول له بعتك هذه اللؤلؤة ولكن إذا تلفت عليك بمثلها هل يجوز؟ يقول السيد السيستاني لا يجوز. شوفوا تأملوا. وفي جواز اشتراط الخيار برد القيمة يرد القيمة في المثل، إذا تلف المثل يرد القيمة، أو المثل في القيمة، إذا تلف القيمة يرد المثل، مع التلف إشكالون. وإن كان الأظهر يعني لو بقينا نحن وهذا الإشكال يصير الأحوط الوجوبي، لذا تذهب إلى مرجع آخر الأعلم فالأعلم. ولكن بعد ذلك السيد السيستاني يقول ماكو ماذا؟ وإن كان الأظهر أيضا العدم، شنو يعني عدم صحة الشعر، فلا يجوز أن تقلد مرجعا آخر. وإن كان الأظهر أيضا العدم يعني عدم صحة هذا الشعر. بقيت عندنا مسألة أخيرة في خيار الشرط، وهي يقول السيد في مسألة 132 يسقط هذا الخيار يعني خيار الشرط بانقضاء المدة المجعولة له، هذه أولا يعني تنتهي السنة فيسقط الخيار، بل بانقضاء المدة المجعولة له مع عدم الرد، مع عدم الرد، إذا ما رجع في المدة المجعولة انتهت السنة وما رجع يسقط، وبإسقاطه بعد العقد باعتبار الخيار حق والحق قابل للإسقاط، فإذا أسقطه سقط الحق. واضح إن شاء الله. وبهذه المسألة ننهي درسنا لهذا اليوم، وسوف ندخل إن شاء الله في الدرس القادم وهو خيار الغابن، خيار الغابن. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.